بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم بعض الآيات في القرآن. ثمة آية يعني إذا قرأها الإنسان قد يعني يعرف فيها فضل الله جل وعلا أكثر. قال الله جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. هذه الآية يظهر لي أن الإنسان إذا رزق أن يتلوها مرة بعد مرة تحدث في قلبه أثرا في كونه لعله يشعر بالانكسار بين يدي الله جل وعلا. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء ثم نزه نفسه جل جلاله. قال سبحانه ثم قال يعرف بذاته العلية هو الله الواحد القهار. فكل واحد كل مخلوق له شيء يقابله، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. حتى بعضهم يقول جبريل مقابل لإبليس، يعني هذا في كذا وهذا في كذا، كما كان مثلا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وأبو جهل، فرعون وموسى، هكذا. هذا من غير الأشياء الخلقية التي يعرفها أصحاب التخصصات. أما الله جل وعلا فلا ند له ولا شبيه ولا مثيل، ولا يطلق كلمة الواحد بحق إلا عليه صلى الله جل جلاله. القهار شاء الناس أم أبوا، آمنوا به أو كفروا، أسلموا أم أعرضوا، هم تحت قهره. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالخلق كلهم جميعا، حملة العرش ومن يطوف حول العرش ومن دون ذلك، عبيد له جل وعلا، عبيد قهر. هو قد قهرهم جل وعلا بنعمته، يعيش كل حي وإليه مصير كل شيء تبارك اسمه جل ثلاثه. هذا الأخ الذي قال بعض الآيات.